صار التعدي على رقبته، رجع الأمر عليه، كان لابد أن يشهد كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تقبل دعواه، ارفع يدك للنهار، رجل على امرأة صليطة اللسان وللنهار يقول يا رب اقطع لسانها، يا رب كفها عن السب والشتم فيا، يا رجل اتق الله، ما انت انت تملك ترميها من الشباك، فكيف ليل نهار انت لا يقبل دعاءك؟ ليش؟ زمام امرها في يدك، طلق ارتاح منه، انت اللي راضي بالشتيمه اللي تقع عليك. ثلاثه لا ترد دعواهم او لا تقبل دعواهم، هذا. والثاني اللي هو رجل اعطى دينا ولم يشرع، جحد الثاني. طب انت خالفت الشرع، تحمل، لان الله جل وعلا قال فرهان مقبوضة بعدما بين الإشهاد، فإن لم يكن الإشهاد قال فرهان مقبوضة، واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأة، فإن لم يكن الإشهاد فالرهان، لا فعلت هذا ولا فعلت، إذا انتظر الأمر، إن كنت عملتها حسبة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وهو جحد حسابه عند ربه يوم القيامة، مفهوم؟ إذا نقول له إذا دفعت المال أشهد، فإن لم تشهد فأنت ضامن. والعلماء قالوا إذا كان الولي مضبوط بهذه الضوابط أيضا لنا ضوابط في إيش؟ في سمات شخصيته، لابد أن يكون عدلا. عندنا في المذهب قالوا ولا يشترط في الأب ولا الجد حتى لو مش عدل، لما؟ لأنهم رأوا أن البحث عن مصلحة اليتيم أو البحث عن مصلحة الصغير الله والمأجور عليه، فالأب أرحم ما يكون على ابنه، والجد كذلك، لأن الجد ينزل منزلة الأب. والصحيح أنه يشترط أيضا العدالة. كم من واقع مرير نعيشه من أب فاسق فاجر أخذ والتهم أموال الأولاد وضيعها في التفاهات، فالصحيح يشترط العدالة سواء في الأب أو الجد أو في غيره من باب أولى. والعدالة قلنا ملكة تمنع صاحبها من فعل أو العدالة هو فعل ما أمر به والنهي والانتهاء عما زجر عنه، فعل دون الكبائر، استغفر دون الصغائر أو الإصرار كما قالوا، عدم فعل الكبيرة، عدم الإصرار على الصغيرة، مع فعل الطاعات المأمورات، وأيضا أن يتحلى بالمروءة الملكة التي تحمله على فعل الجميل وترك القبيح. فقال هذا هو العدل، فإن كان فاسقا فلا يصح أن يكون وليا، بل الفاسق يحجر عليه لفسقه إن صح التعبير. فقال الرجل كنت وليا لهذا اليتيم، الآن أريد أن أدفع له المال، هل من شروط وقيود لدفع المال؟ قلنا نعم، الشرط الأول أن يبلغ الحلم، الصبي لا يصح أن تعطيه المال، ولو أعطيته المال فأتلفه فأنت الضامن، لا تعطيه المال حتى يبلغ الحلم. قال وكيف أعرف أنه يبلغ الحلم؟ قلنا اسأله، صح؟ لا اسأله. قال وأسأله عن ماذا؟ قلنا أسأله عن ثلاث، الأولى هل بلغت 15 سنة؟ فإن بلغ 15 سنة قلنا قد بلغ الحلم، والدلالة على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد رده وهو ابن 14، وفي غزوة الخندق قبله النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذه أولى. والثانية قلنا إذا احتلم، الولد الصغير لو احتلم يخشى على نفسه مما رأى ويذهب غرا كريما إلى أمه أو إلى أبيه، وجدت شيئا عجيبا، فيفهم الرجل بأن ابنه قد بلغ الحلم. لكن أنت مش ممكن تتجرأ وتقول له أنت رأيت في منامك شيئا أو أنزلت شيئا، مصيبة. أنا بقول لك كيف يعرف؟ لو أنزل بقول سلم رفع القلم عن ثلاث منهم الصبي حتى يحتلم، يعني حتى يحتلم. والثالثة انبات الشعر تحت الإبط أو في العانة، والدلال عليها غزوة بني قريظة عندما حكم فيهم الصالح التقي النقي سعد بن معاذ، كما وافق حكم الله فوق 7 سماوات تقتل قاتله، فكانوا يكشفون عن العانة فإن أنبت قتلوه، اعتبروه من المقاتلين. والأصل عندنا النهي عن قتل الشيوخ والنساء وإيش والأطفال، إذا ليس طفلا، من أنبت العانة أو الإبط ليس طفلا، يعتبر قد بلغ الحلم. هذا الشرط الأول قلنا نعم. هل هناك من شروط أخرى حتى أدفع له المال؟ الولي يخشى على المال، قلنا نعم. الشرط الثاني أن تختبره، أن تبتليه لتأنس منه الرشد، تعطيه 1000 جنيه تقول اتصرف بها، أو 100 جنيه اتصرف فيها، تجد الولد يذهب يأتي بال100 جنيه فيشتري كتابا من أهل العلم، كتاب البخاري،